إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. تفرق بين الحق والباطل، تفرق بين الصح والغلط، بس يكون عندك تقوى لا تقدر تفرق. إن تتقوا الله يجعل لكم الله اللي يجعل لكم فرقانا تفرقون بين الحق والباطل. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا بين له، بين له الطريق، وبين له الأمر، وبين له الحق من الباطل، بين له الأمور المواضحة، فيتبين له الأمر. كل ذلك يجب على العبد أن يعرف اسم الله وأسمائه. هذه الأسماء إذا عرفها الإنسان قوي في إيمانه، إيمانه بيبقى قوي، صلته بربنا بتبقى قوية، اعتماده على الله وتوكله على الله، أي حاجة ما حق على ما بمش، تعيش زمن طويل وربنا يختبرك ويمتحنك. أنت تعبان في حياتك وظروفك ما كويسة، لكن في بدنك معافى ما عندك مشكلة، لكن انت عندك طمع زيادة، طمعان تغنى وتركب مع ركب الراكبين، دار تمشي مع الناس التانين، اذا عندهم انت دار يبقى عندك، لو ده جاب حاجة انت دار تجيب. خير لك ان تعيش بهذا الوضع الذي كله حق في قولك وفي فعلك، في طعامك وشرابك، في حكمك وفي عدلك، في أي حاجة أنت تتعامل بهذا التعامل، هذا ينفعك في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يحب الحق. قال عمير بن سعد الأنصاري عندما ولي والله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على حمص في سوريا في الشام، قال خطبة الوالي. شو الوالي خطبته كيف؟ ذا والي جابوا له بلد مشاكل كثيرة. قال أيها الناس، إن الإسلام حصن منيع وباب وسيط. الإسلام حصن منيع، يعني حصن السور، والسور دائما عنده باب مدخل تدخل له. إن الإسلام حصن منيع وباب وثيق، فحصن الإسلام العدل، وبابه الحق، فإنت ما تبقى عادل إلا بالحق. لو شافك زول قسمت لي اثنين، اديت ده نص واديت ده نص، وليك والله زول ده ما ظلمه، اديت ده نص وده نص، وده ما بيستحق نص، ربع ما بيستحق. انت شوفوك حكمت وعدلت وانت لم تكن عادلا، لكن العدل ما بيبقى عدل الا بالحق. ده عنده سهم واحد بدوه اقل من ربع، وده عنده بده ثلاث ارباع. لو حكمت بالحق هذا هو العدل. زول مزوج مرتين يقول لك هذا شلون ده نقسم الخضار ده بالعدل، دي عندها خمسة ودي ما عندها ولا واحد، ده ما عدل، ده ظلم. تقسم بالحق. العدل في هذا الموضوع ان تعطي الانسان حقه كاملا. فقال له من الإسلام حصن منيع وباب وثيق، فحصن الإسلام العدل وبابه الحق. فإذا دك الحصن اتكسر السور وحطم الباب المدخل، عدل ما في وحق ما في، استبيح حما هذا الدين، يبقى الدين ده ثاني موضوع انتهى. بقى أكلع مباح استبيحها حما هذا الدين. ولا يزال الإسلام قويا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان ضربا بالصوت ولا قتلا بالسيف، وإنما غضاء بالعدل وأخذا بالحق. بس بالخطبة حق الوالي كلام قصير وكلام سياسي كبير، واحد يتعامل كيف وراهم المنهج حقه والطريقة شماله، ده يجي يقول لك طبعا نحن اصلا معروفين ناسكم في البلد دي وما عارف ايه، واي دول لا ملاش الا وقايم بها وقايم ده الموضوع. الموضوع ده كبير، بعدين بيقابلك تهت حسنا بتعرفه، لكن تهت بتعرفه والله من الموت ده يجيك تعرف اي حاجة، اي حاجة تعرف. عشان كده اي زول داير يتحلل يتحلل من حسد قبل ان يكون لا درهم ولا دينار، داير تتحلل تتحلل من حسد. يا زول هاي اعفي لي، اعفي لي، شلت منه اتكلمت فيه عملت حاجات كلها ما صحيح يعني من حسد، ولا بعدين حقه بيشيله. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ما في حاجة بتروح، حاجة بتروح ما في. تحلل قبلي اليوم ذاك يجي في أخي تحس كان ماشي الحج يقول لك انت كلم الناس و و و و و وعفي الناس واستودع الناس حتى بعدين تمشي الحج، تماكل الدنيا كلها وماشي الحج ماشي عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رب أشعث أغبر، يطيل السفر يعني جاي من بعيد، وأشعث أغبر كناية عن تعب السفر، متغبر وشعره مركش يقول يا الله وماشي لا الله ويا الله ويا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجب له. يستجب لك انت تحلل الاول وامشي تحلل، ده هنا ده ساي ماشي وجاي راجع، يمكن تجي راجع، لكن المشي هناك انت شفت زول ودوه المغابر جاي راجع، جاي قال له يا جماعة والله دفنتوني حي كاين الحمد لله جيتكم راجع، ولقيت الناس هناك تعب شديد ودخلت في وكرات ثقيلة. يا أخي لو بقيت حي دفنوك أنا أرجع خلي ما إيه حي، قال دخلوك جوا وكروك هنا قلت له ارتقون. فيبقى أنت ماشي تموت، عندك مصائب كثيرة وعندك خصومات كثيرة وعندك انتقادات كثيرة وعندك كلام في الناس كثير وأسأت للناس كثير، وفي الظاهر وفي الباطن وفي الخلوة والجلوة، وعملت عمايد كثيرة وما داير تتوب. بتقابلك بعدين اعمل حسابك، امش مع ربنا، عندك اخطاء حق ربنا، ربنا غفور ورحيم، حق الناس ما بيغفر لك والله ما بيغفر لك ولا حد حق الزوم. وحاجة ثانية ربنا ما بيغفرها الشرك، اشركت ما بيغفر لك، حق الناس ما بيخليك، لازم يديهم حقهم منك. يبقى بعد ده الحظ سبحانه وتعالى يقول، اذا وقت تقول يقول الحظ سبحانه وتعالى، الحظ هو اللي بيقول والكلام اللي بيتقال حق، بالحق انزلناه وبالحق نزل. فهذا الاسم العظيم واسماؤه كلها عظيمه وحسنى، ما من انسان عرفه الا وانتبه، يتوب من هنا ويمشي لقدام لغزو الهند. ثاني حاجة ما عديل وما حق ما بعملها. انت زمان ربنا ابغضك لانه الحق ما بتدوره، شغال كل شغلك بالباطل، شغلك كله ملوله وما بصحيح. ولكن الانسان اذا اتبع الحق الله اداه، والا الحق ده لو كان بالاهواء الامة تفسد. نسأل الله العافية والسلامة والهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معنا شيوخ قاعدين في الجامعة ده في المسجد، شيوخ كبار، ناس دعوة، ناس ما سهلين، بيجوا يسمعوا شيء أكيد يوم واحد انتم ما سمعتوه. وبالصورة دي الناس دي حسنا بتتعارض، لكن لو يوم واحد يتبرع كده بحاجة خفيفة، التبرع الخفيف، التبرع الخفيف كيف؟ يعني أنا شفت ناس في باطن بيجيبوا حاجات عجيبة في باطن في حق انت يا اخي، كان ربنا يعني طلق وكيلك ولا بقول شو بلاي، عده هنا راكده في الجامعة ده عده كثيرة، اللي بيسوي الشافي واللي بيسوي الحاجات الثانية. لو زوج سقى الناس شاي بلبن، واحد قال لي يا اخي انا الدرس ده بتعارض مع شاي المغرب، الدرس يتعارض قال مع شاي المغرب، قال شاي المغرب ده ما بيلعب فيه، طيب شاي المغرب ده وقته بتين بعد الاذان ولا قبل؟ لا قال بعد الاذان بعد الصلاه. قلت ليه بعد الصلاه؟ ما المغرب من الاذان نزل المغرب خشى، انت اجرب الشاي وتعال احضر. فنحن نتمنى ان الناس يتعارف التعارف في الله بينفع وبيشفع يوم القيامة. قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، الصديق الصالح ينفع والحميم الصالح يشفع. المعرفة في الله ما حيصل، مش انت بدل تعرف ناسك بس وانتهى الموضوع، وده داري يعرف ناسه بس وانتهى الموضوع. من أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الإخاء في الله من أوسق عرى الإيمان. بعدين أخوك ده أنت بتستفيد منه في الدنيا، برشدك بيوجهك، المؤمن مرآة أخيه، ما استفاد المرء بعد تقوى الله إلا من أخ صالح، إن نسي ذكره وإن تذكر أعانه. تستفيد منه في التعاون على البر والتقوى. احنا جينا من كردفان برضو، كان شفت حوجة الناس للدين قدر كيف انت بتستغرب، الناس دي يشتغلوا رجالا ونساء في البلدات حقاتهم والمشاريع، البيت كله يشتغل، يتهللوا ويفرحوا إذا في سحاب بس، عيشتهم راجين المطر ده من فوق، الزراعة يستفيدوا منهم ويستفيد، لأنه ناس ماشية، ناس بهايم بيستفيد، البهايم تستفيد بعد التعب ده كله، وجايين من زراعتهم، وزراعة في حر وفي تعب وإرهاق، قاعدين من بعد المغرب، قالوا بس العصر ما بنقدر، خلينا بعد المغرب، من بعد المغرب لحد الساعة 11 وشوية بالليل يسمعوا في الكلام. يا جماعة الكلام ده كثير وانتوا نعشته، والله هم ما نعتاني ونحن اللي عشنا، هم ما نعتلنا، اللي بيتكلم كله بس بينشط، لكن القاعد تحت نايم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيبقى الناس ينقلوا الخير للناس الثانيين، فيستفيد الإنسان من هنا يوجه أهله هناك، الزول اللي ماشي معانا حق المواصلات ما عنده, جاي من الخرطوم ما لقى عربية من الجبل إلا الساعة 2 صباح, وانتظرنا في كوست يا دوب واصل وواصل معانا, وجينا راجعين في نفس اليوم النوم ده ما شافه تب بعينه دي, احنا برضو مشينا الساعة 4 ما شفنا النوم جايين راجعين, لكن هو مين اول مس ما شاف, عشان اهله ديل بس يعرف الدين, هو ما يقدر يركب من هناك لحد الحلة بالمواصلات ما بيقدر, حق المواصلات كله ما عنده, ما قال يا جماعة شوفوا لنا حاجة عشان نجي ونعمل, الناس دي مجتهدة, فكيف تنافس مع ناس زي ذلك, تنافس مع زي ذلك انت داير تو شغال من البيت لمدرسته, يعني من بيتكم للشغل وترجع البيت والشغل, قايل الحياة هذه بس كلها من الموضوع ده كله اوضح, يقول لك عين نصلي في الجامعة يا حبيبي ما قصرنا, هو الموضوع الصلاة هو ولا كيف صلاة بس, الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر, قال يا خديجة انتهى وقت النوم, النوم كان انتهى, هذه مسؤولية, مسؤولية كبيرة, عايز نحن نقول نحن ناس دعوة, الواحد بس حايم بس كده ما بيمرق من الحصى عيسى 2 سنتيمتر, يقول لك هي الدعوة يا دعوة يعني بدر محلته هنا بس, شكيت تلقى المشاكل كثيرة, ولكن الإنسان الذي عرف الدعوة ونعمة هذه الدعوة ورحمة الله بالإنسان أن يهديه وأن يهدي به, دي حاجة ما سهلة, ما تعود نفسك أنت دائما قاعد قريب قريب, الدين ده ربنا سبحانه وتعالى وكتابه الناس الأوائل النموذج حقنا أن احنا بنتبعهم, ديك جو من المدينة بايعوا في مكة وقالوا تعلينا هناك, وجيتوا دي العرب كلهم ضده, معناها إذا مشى معاهم رمتهم العرب من غوص واحد, معناها الدنيا كلها ضده, ووافقوا على ذلك ودين من هنا خلوا أي حاجة ومشوا معاهم هناك, ونحن حسا مواضيعنا ما بتنتهي, والله الدنيا دي ما بتنتهي, تبني بيت جميل تقول يا أخي لو كسرنا هنا وعملنا كده يكون أحسن, ولو زيدنا ما عارف إيه يكون أحسن, ياخذ الدنيا ما عندها حد نهاية ما عندها, لو أعطي الإنسان واديان من ذهب أدوك اثنين وادي ذهب مش بهائم ذهب, حس الذهب ده مجتهد في الوطن جوا الناس بتشوف بيتعبوا فيه, لا ده ذهب قاعد برا برا واديين مليانات ذهب, قال لا ابتغى لهما ثالثا, يقول ده الواحد ثالث ولا يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب, يعني ابن ادم ده خشمه ما يملأ الا التراب, ومشينا في الحديبة اخواننا هناك ما شاء الله قايمين بعمل كبير يوم الجمعة ويوم السبت سفرنا, ديل جايبين اولادهم بيدرسوا اولادهم في الصباح بعد الصبح وبعد العصر لحد المغرب, بس ولاد الحلة رجال ونساء حفظ القرآن حفظ متقن وقراءة صحيحة, معهم ناس ما شاء الله, فيبقى الدنيا دي كلها شغالة في المواضيع دي ومجتهدة, فانت بتشوف نفسك بموضوع البسيط ده يعني دول مواظب على الصلاة ده موضوع ما سهل, المواظب على الصلوات لكن زيد شوية, قال الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, البجاهد في سبيل الله ربنا بيهديه سبل الخير كلها, يعني ما بيبقى عنده موضوع واحد, مواضيع كثيرة بيمشيها, فاجتهدوا في هذه الجوانب تستفيدوا في دنياكم وأخراكم, والناس اللي بيجوا من بعيد ناس نشيطين في المسجد كلهم. الناس حسي بيجوا من بعيد ناس كلهم نشيطين. النوم كله في الناس البلد الهين ذل بينوم طوالي الواحد يأخذ ساعة كده وينوم. لكن أي زوج جاي من برا ما بنوم. ليه؟ لأنه أصلا هو جاي مجتهد جاي من بعيد. شكده أي حاجة من بعيد عندها ثمرة وعندها قوة. ما تقول لي أنا والله تعبان في الدكان من الصباح لحد المساء. ليك شغالين حواشات ولا اسمي شنين ما حواشات هنا كان حواشات ما كان كويس. هاي يا أخي تزرع والسمسم ده تقلع عن هنا بالواحد يا أخي. الناس كلها مشمرة انت ماشي هم يحشوا وانت جاي هم يحشوا لحد ايش بيشتغل على شوية موية وعلى شوية أكل تعبان. وبعد ده يجي يقعد باهتمام واقفين ويسمعوا كأنه الناس غير قايمين من النوم. هذا كله دليل على أنه الدين ده الناس محتاجة له. فالصراع يكون بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. هذا صراع تستفيد منه في الدنيا وغدا في الآخرة. إذا مات الإنسان من يومه مات وهو يعمل مع الله ولله لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا ولا درهما ولا دينارا، وإنما هذا عمل لله تستفيد منه في الدنيا وفي الآخرة. في ناس معانا كتار لكن وناس ورا وناس قدام. وبعد ده أظن الأذان الوقت جوا لشو لكن لو فرصة بين الأذان والإقامة